واتخذ سبيله في البحر عجبا، وعاد موسى على أثره هو ومن معه قصصا كما قال تعالى فارتد على آثارهما قصصا، فوجد الخضر هناك في المكان الذي حدده الله تعالى. وبين الله صفات هذا الرجل، وذكرنا لحضراتكم في اللقاء الماضي الأدلة من آيات سورة الكهف على نبوة الخضر، وعلى أن العلم اللدني الذي كان قد أوتيه من ربه تعالى لا يخرج عن الوحي الذي يؤتاه أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبذلك تغلق الثغرة التي نفذ منها الملاحدة والزنادقة الذين يقولون بعلوم الحقيقة في مقابلة علوم الشريعة، فإنه كما جاء عن بعض السلف إن أول عقدة تحل، أول عقدة تحل من عقد الزندقة هي الاعتراف بنبوة الخضر عليه السلام، وإلا فإنه يكون رجل عادي ولي صاحب كرامات، ويتعلم منه النبي الرسول الكليم أحد أولي العزم الخمسة، وبذلك ينفتح أبواب من الشرور لا حصر لها. ولذلك قال قائلهم لقد خذنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، وقال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، لأن الولي هو أعلى المناصب عند هؤلاء، فضلوه على الأنبياء وعلى المرسلين. وأصبح قائلهم يقول أخذتم علمكم عن ميت ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، وهذا فيه من الكذب والدجل وإشاعة الخرافة بين الناس والزندقة والإلحاد ما فيه. ولذلك شاء ربنا تبارك وتعالى أن يأتي بالأدلة الظاهرة والواضحة من آيات الكتاب المنير لتبين للناس أن مصدر التلقي ومصدر العلم اللدني الذي جاء في القرآن الكريم هو ما قال عنه سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذه هي مناصب النبوة ومراتب الوحي الذي أوتيه أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولنا وقفة في نهاية تفسير الآيات حول ما يشاع حول الخضر وعن حياته وعن نسبه وما تكلم عنه كثير بدون علم، هذا نؤجله بإذن الله تعالى في التعقيد على تفسير آيات سورة الكهف. ونعود إلى تفسير الآيات الكريمة لنبين أن أن موسى عليه السلام هو ويوشع عادا لتوهما للقاء الخضر عليهم السلام، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى بلسان طالب العلم المتأدب مع الأستاذ، مع أن الخضر قد قال له يا موسى أنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، ومع ذلك يقول له موسى صاحب الأدب السام الرفيع الذي رباه الله سبحانه وتعالى وصنعه كما قال ولتصنع على عيني، يقول لهذا المعلم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وبينا في اللقاء الماضي من هذه الآيات الكريمة أدب المتعلم مع العالم، هل أتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ ورد عليه الاستاذ فقال له انك لن تستطيع معي صبرا. بعد ان عرف حقيقة موسى عليه السلام، والخضر لم يكن يعلم كل شيء، وانما لا يعلم الا ما علمه الله اياه، ولذلك فانه قال له من انت؟ قال انا موسى. قال موسى نبي بني اسرائيل؟ قال نعم. واذا فالخضر قد علمه الله او بين له ان هناك نبيا ارسل لبني اسرائيل اسمه موسى، فهو يعرف من موسى نبي بني اسرائيل، ولكنه لما لقيه لم يعرف من هو، وانما قال له من انت؟ قال انا موسى. قال موسى نبي بني اسرائيل؟ قال نعم. قال انك لن تستطيع معي صبرا، انك لن تستطيع معي صبرا، فاني قد اخبرت يعني اخبارك وعرفت انك لن تصبر. لماذا؟ لان العلوم التي اوتيها الخضر عليه السلام امور تختص بتفسير ظواهر الكون، الامور الظاهرة التي يحكم الناس من خلالها وتظهر للناس ويبني الناس عليها تصرفاتهم ويحكم بعقولهم ويقيس الغائب على الشاهد ويستنتج ما غاب عن عقولهم وما غاب عن رؤياهم، كل ذلك من علوم البشر. فإن الخضر عليه السلام قد آتاه الله تعالى حقائق الأشياء، بعض الأشياء ليس كل شيء، وإنما آتاه معرفة الأمور التي أو الحكم التي تنطوي على المظاهر التي يراها الناس. فحينما يفعل أشياء وهو ينظر إلى الحكمة التي وراء الحدث والأمر الذي يكون وراء الظاهرة، فإن هذا أمر لن يسلم له موسى عليه السلام، لأن موسى لا يرى ما يراه الخضر أو ما أراه الله إياه، فحينئذ سينكر عليه. فقال إنك لن تستطيع معي صبرا، سأفعل أمورا ظاهرها النكارة، ظاهرها قد يخالف الأمور الظاهرة كما سترون إن شاء الله تعالى. وحينئذ قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وهنا يبين أن الإنسان لا يستطيع أن يصبر حقيقة إلا إذا أحاط بالموضوع من جميع جوانبه، أما إذا كان لا يعلم حقيقة الأمر فإنه لا يستطيع أن يصبر. فقال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أما لو أحطت خبرا بما سأقوله لك فإنك ستصبر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فعزم موسى عليه السلام على الصبر، فقال ستجدني إن شاء الله صابر. عزم على الصبر، ولكن العزم شيء ووجود الشيء أمر آخر. هو عزم على الصبر وعلق الأمر على مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا منتهى الأدب النبوي الذي أوتيه موسى عليه السلام. فقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فأخذ عليه العهود والشروط، فقال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لا تبدأني بسؤال، وإنما تسير معي وأفعل ما أمرني به ربي سبحانه وتعالى، وأنت لا تبدأني بسؤال حتى أكون أنا الذي قد بدأت بتفسير الأمور. لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق وبدأت الرحلة مع نبي الله الخضر وموسى عليه السلام. فانطلق، والآيات تبين هنا أنهم كانوا ثلاثة: موسى ويوشع ابن نون والخضر. فهؤلاء إذا ساروا معا لابد وان يقول السياق فانطلقوا، ولكنه قال فانطلقا. من موسى ومن الخضر؟ اين يوشع؟ رجع لتوه. لماذا عاد يوشع؟ لان المجال ليس مجاله والعلم ليس علمه. فرحلة يتحول فيها الاستاذ النبي الرسول الكليم الى متعلم، فكيف يكون معه في هذه الرحلة ملازما له في التلمذة على الخضر؟ يوشع ابن نون. وهذا امر ينبغي ان يعلم، الله يبين لنا ويعلمنا مراتب العلوم واداب طلب العلم. فهناك من العلوم علوم لا يتعلمها الا من احرز مستوى من العلم قبل ذلك يؤهله لتعلم هذه العلوم. اما التلميذ يوشع فلا يصلح في هذه الرحلة لان يكون متلقيا عن الخضر، وهذا امر يتوافق مع التربية واساليب التربية واساليب التلقي والتعلم. فلا نعطي علوم للكبار، علوم تخص الكبار لصغار طلبة العلم، وهذا امر حتى بالنسبة للعلوم العادية يكون. فلا يتلقى طالب الاعدادية او الابتدائية علوم الثانوية او علوم الجامعة، وان لكل عمر عقلي مستواه العلمي. ولذلك فان يوشع الذي سيصبح فيما بعد نبيا عليه السلام في ذلك الوقت لم يكن مؤهلا لتلقي العلم مع موسى عليه السلام. ان موسى عليه السلام لم يصبر في هذه الرحلة، ايصبر يوشع؟ ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو صبر موسى، يا ريت موسى صبر، لتعلمنا علما كثيرا. فانطلق يوشع، رجع لتوه، وبقي موسى عليه السلام مع الخضر، نبي مع نبي، رسول مع رسول، هذا على علم من الله لا يعلمه ذاك، وذاك على علم من الله لا يعلمه هذا. فانطلق حتى اذا ركب في السفينة خرقها. قال اخرقتها لتغرق اهلها؟ لقد جئت شيئا امرا. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. فانطلق وبدأت الرحلة الاولى، وركب موسى عليه السلام مع الخضر، ركب سفينة كما بين السياق. والسفينة كما سيتضح فيما بعد انها سفينة لمساكين يعملون في البحر، واذا فهي ليست عبارة او شيئا هائلا، وانما هي شيء كما يقال معدية يستطيع ان يعبرها او ان يركبها العابرون من شاطئ الى شاطئ اخر. معقية صغيرة من الخشب ذات الواح ودسر، يركبها الناس بالاجرة لمساكين يعملون في البحر. حتى اذا ركب في السفينة الاثنان، الحديث يوضح في البخاري ان اصحاب السفينة كانوا مجموعة من الكرماء، فرفضوا ان يأخذوا نولون اجرا من الخضر، وتوسموا فيهما خيرا، فرفضوا ان يأخذوا الاجر، فركبوا بدون نول، يعني بدون اجرة، ركبا في السفينة. وجاء عصفور صغير اخذ بمنقاره الصغير قطرة من الماء، والخضر لم يترك الخبر بدون ارشاد لموسى عليه السلام، فقال يا موسى اتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله؟ ان علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا لا يساوي بالنسبة لعلم الله مقدار ما اخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط. يعني لا اظن ان الخضر قد اوتي علوم الله تعالى ابدا، لم يؤت الخضر الا ما اتاه الله اياه، كما قال سبحانه لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. فلا تظن ان الخضر قد اخذ كل شيء ويعلم كل شيء، او ان جبريل عليه السلام يعلم علم الله تعالى كله؟ ابدا. لا يوجد مخلوق بل الخلق جميعا الملائكة والانس والجن وكل مخلوقات الله التي عرفنا بعضها وغاب عنا كثير منها ونجهله لا يحيطون بعلم الله على الاطلاق، وانما الذي يحيط بعلم ربنا هو ربنا سبحانه وتعالى. فقال ان علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا لا يساوي بالنسبة لعلم الله الا كمقدار ما اخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط. حتى اذا ركب في السفينة خرقها، طلع لوحا من ارضية السفينة خرقها، وهنا كان يراقبه موسى عليه السلام، ونظر اليه وقال له: اخرقتها لتغرق اهلها؟ لقد جئت شيئا امرا. هذه العبارات التي نطق بها موسى عليه السلام نحاول ان نفهمها، اخرقتها هنا يثبت للخضر انه اخر، اخرقتها بالكتاب، الغرض منه انه يقرره ينكر عليه ذلك. انت تخرق سفينة ثم هذه السفينة في الماء وفي عرض الماء، وتصوروا لو خلقت السفينة في عرض الماء ما الذي سيحدث؟ ستمتلئ بالماء. وامامكم الحديث الذي بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام وضربه مثلا في موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مجموعة ركبوا سفينة واستهموا عليها فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها، فان الذين في اسفلها لو خرقوا في جدار السفينة حتى يدخل لهم الماء ولا يمرون ويؤذون من فوقهم، ما الذي سيحدث؟ ستمتلئ السفينة بالماء. فماذا تكون النتيجة؟ ستمتلئ بالماء وتهوي بمن فيها وبما فيها في قاع البحر. وهذا ما قاله موسى عليه السلام: اخرقتها لتغرق اهلها. هذه اللام ليست لام التعليل، وانما يقال عنها لام العاقبة. يعني موسى مش بيقول له انت خرقتها من اجل اغراق اهلها، فان موسى يعلم انه لا يريد ان يغرق اهلها، وانما دي لام العاقبة بمعنى اخرقتها فسيؤول امر خرق السفينة الى غرق اهلها، والا فان موسى لا يظن ان الخضر سيغرق اهل السفينة وهو فيها، واذا سيغرقون هم مع اهل السفينة. فقال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. هذه العبارة شديدة، واتى فيها بمؤكدات ثلاثة: القسم واللام الموطئة للقسم وقد. لقد جئت شيئا امرا، ما معنى كلمة امرا؟ عظيمة، كما جاء في حديث البخاري حينما قال ابو سفيان حينما تكلم هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابو سفيان: لقد امر امر ابن ابي كفشة انه لا يخافه ملك بني الاصفر. لقد امر يعني عظم امر ابن ابي كفشة، امر يعني ايه؟ عظم. فقوله تعالى لقد جئت شيئا امرا يعني شيء عظيم، شيء لا يسكت عليه. وموسى لا يسكت على منكر على الاطلاق، موسى كان شديدا في ذات الله تبارك وتعالى. لم يكن موسى كما يدعي بعض الجهلة ممن يتسمون بالمفكرين فيكتب عن موسى انه كان شخصية انفعالية. موسى كان شخص منفعل مضطرب التفكير وما شابه ذلك، فان هذا كذب على موسى وسب في حق رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وانما موسى كان رجلا شديدا في ذات الله لا يسكت على منكر ابدا. اما نحن فلضعف ايماننا قد نسكت على مناكير كثيرة، اما موسى فلم يكن بالرجل الذي يسكت على المنكر ابدا، وهذا ما لاحظه الخضر وعلمه عنه فقال انك انت بالذات لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فقال هنا اخرقتها لتغرق اهلها، هذا امر لا اسكت عليه ابدا، لقد جئت شيئا امرا. قال له الخضر بثبات وبمنتهى السكينة والاطمئنان، لانه رجل يفعل الامر بامر الله سبحانه وتعالى. قال له الم اقل انك لم تستطيع معي صبر؟ انا قلت هذا، الم اقل انك لم تستطيع معي صبر؟ انا قلت لك هذا الكلام لتوي وليس قلت. تركنا البر ودخلنا في البحر وانت قد نسيت وانت لم تصبر، الم اقل انك لم تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى وقد ادرك انه قد اخطا، ولكن خطا موسى هنا عليه السلام في عدم صبره لم يكن عن عزم ولم يكن عن قصد، وانما كان عن نسيان. فهو في داخل البحر وفجاه وجد رجلا يخرق السفينه، معنى ذلك انه سيخرق هو من معه، فاصابته الدهشه، والدهشه انسته ما كان قد قطعه على نفسه من عهد حينما قال له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. فقال موسى هنا لا تؤاخذني بما نسيت، انا نسيت، فلا تؤاخذني بما نسيت، لانك لو اخذتني بما نسيت فقد ارهقتني من امري عسرا، وانا لا اريد ان تعاملني بهذه الشدة، فانا قد نسيت، فلا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله، وجد غلاما يسير في الطريق يلعب مع الاطفال كما جاء في بعض الروايات، فاذا بالخضر ياخذ الغلام ويقتله. المرة الاولى كان غرق السفينة غير متحقق، وانما كان الامر اما ان يغرقوا واما ان ينجيهم الله عز وجل، فلم يكن الموت فيها متحققا لاهل السفينة. اما هذه الحالة فلقد اصبح الموت متحققا، هو يقتل حقيقة، امسك الغلام وقتل الغلام بطريقة ما من طرق القتل، قتله امامة. وهذا الامر بدون نسيان من موسى عليه السلام غير مقبول، وهذا الامر مرفوض. ولذلك قال له صراحة اقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. المرة دي مش شيئا امرأ، مش شيء عظيم، لا، ده منكر من المنكرات العظمى التي لا يسكت عليها، لانه ليس هناك مبرر لقتل الطفل، لان الطفل حتى ولو كان قد كفر فانه لا يقتل، فلم يكن قد وصل الى سن البلوغ بعد، فهو اذا غير مكلف. وحتى ولو كان قد قتل، مع ان موسى يقول لو اقتلت نفسا ذكية، ذكية لانه لم يصل الى سن البلوغ، فهو نفس ذكية في جميع الاحوال، اقتلت نفسا ذكية بغير نفس، يعني هو كمان لم يقتل احدا حتى يستحق القتل. وحتى لو قتل، هل الاطفال الذين لم يبلغوا الحلم يؤاخذون بالاحكام التكليفية؟ ليس عندهم عمد، فلذلك لا يؤخذ قصاصا، هذا هو الظاهر من احكام الشريعة. قال اقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، هذا المنكر لا اسكت عليه ابدا. وهذه المرة لم تكن نسيانا من موسى حتى يقال انه نسي، لا، المرة الاولى قال لا تؤاخذني بما نسيت، المرة الثانية قال لقد جئت شيئا نكرا. وهنا رد عليه الخضر ردا شديدا ليس كما المرة الاولى. ففي المرة الاولى قال الم اقل انك لم تستطيع معي صبرا، أما هذه المرة فقد قال له ألم أقل لك، زود كلمة لك، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، لأن المرة الأولى كانت نسيانا، وكانت المرة الأولى فكان إنكار الخضر عليه خفيفا، أما في المرة الثانية فلقد كانت عبارة موسى شديدة نكرا، فقال له ورد عليه ردا متكافئا، فقال ألم أقل لك بك أنت بالذات، لم أقل لغيرك، وأنت الذي طلبت مصاحبتي، أنا لم أطلب مصاحبتك، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فكلمة لك الزائدة هنا في المرة الثانية تبين أن الأمر مختلف، ليس كالمرة الأولى. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وهنا لم يكن عند موسى عذر كما قال في المرة الأولى، لا تؤاخذني بما نسيت، فلم يكن لديه عذر، فقال عليه الصلاة والسلام إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، إن سألتك عن شيء بعدها، هذا شرط اشترط على نفسي آخر مرة، لأنه قد أعذر، فليس لدى الخضر أو لدى موسى عذر آخر، وإنما الخضر قد أتى بكل ما اتفق عليه الاثنان، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وهنا في كلمة لا تصاحبني يقول بعض المفسرين لم يقل له إن سألتك عن شيء بعدها فلا أصاحبك، ويبقى موسى هو التابع، لكن قال لا تصاحبني، فدل ذلك على بيان علو مرتبة موسى على الخضر عليه السلام، وهذا أمر لا خلاف فيه، إذ أن موسى عليه السلام هو أحد أولي العزم الخمسة، فهو أعلى في المرتبة من الخضر وغيره. فقال عليه السلام إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أنت عند كل الأعذار وأنا الذي أخطأ، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، في المرة الثانية المرة الثالثة فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، دخلوا قرية من القرى، استطعم أهلها، وتصور حينما يجوع موسى ويطلب الطعام، ويجوع الخضر ويطلب الطعام، يعني معنى ذلك أنهم بذلوا مجهودا شديدا في السير، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها، قال أتيا أهل قرية، ولم يقل استطعماهم، وإنما قال استطعم أهلها، فدل ذلك على أنهم قد طرقوا الأبواب بابا بابا، كل أهل القرية رفضوا أن يضيفوهما، فقد تأبوا أن يضيفوهما، هم طلبوا الطعام أم طلبوا الضيافة؟ طلبوا الطعام، استطعم أهلها، والله عز وجل قال فأتوا أن يضيفوهما، لم يقل فأتوا أن يطعموهما، فدل ذلك على أن أهل القرية كان عليهم واجبا ألا وهو الضيافة، ولذلك واجب على أهل القرية أن يضيفوا ابن السبيل ثلاثة أيام، وإن لم يضيفوه كان لهم أن يعقبهم بمثل قراء كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذ منهم بالقضاء مثل القراء، قراء لمدة ثلاثة أيام، واجب عليهم إن لم يدفعوه فليأخذ ذلك منهم بالقضاء حكما شرعيا لابن السبيل. فقال فأبوا، فبين الله تعالى أنهم كان عليهم واجبا ليس الإطعام ولكن الضيافة كمان، فقال فأبوا أن يضيفوهما، فوجد في هذه أثناء وهما يسيران في القرية يقول تعالى فوجد فيها جدارا جدار يريد ان ينقض جدار نائل فيقع يريد ان ينقض واثبت الله تعالى هنا الاراده للجدار وبعض الناس يقولون هذا من المجاز فهل الجدار له اراده وما المانع من ان يكون الجدار له اراده يعلمها الله عز وجل الم يقل سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا ويقول عن ربنا عز وجل يبين انه قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين ويقول اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها فالارض تتكلم بل ان الجلود تتكلم بامر الله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الشريفة يظهر لنا ويتضح انه كان يخطب على جذع شجرة فلما ان تركه صلى الله عليه وسلم وصنع له المنبر حن الجذع لترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة عليه حن الجذع حنين للجذع وانه صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اعلم حجرا في مكة حجر في مكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول احد جبل نحبه ويحبنا احد جبل يحبنا ونحبه والحب مرتبة زائدة على الإرادة فكيف ننفي الإرادة عن الجدار مغرور هذا الإنسان الإنسان عموما مغرور يظن أن الأمر الذي يقع تحت علمه فقط هو العلم ولا خبئ عن علمه وعن عقله وعن منطقه يدعي أنه غير موجود وهذا من غرور الإنسان يتصور أنه علم كل شيء وأعاط علما بكل شيء وهذه القصة في سورة الكهف تبين حقيقة الأمر وتبين غرور الإنسان جنس الإنسان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى جنس الإنسان مغروس يتصور أنه يعلم كل شيء ها هو النبي الرسول الكريم أمور تحدث أمام عينه ومع ذلك لا يدرك ما وراءها من حكم وما وراءها من أمور خبأها الله سبحانه وتعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام بنى الجدار وأقام الجدار كيفية البناء سكت عنها النص فنسكت عنها كذلك ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالمهم انه اقام الجدار يريد ان ينقض الجدار فاقامه وهنا لم يتركه موسى ولكن موسى في المرة في الاولى قال ان لقد جئت شيئا امرأ لانه خرق سفينة منكر ظاهره النكارة المرة الثانية قتل غلاما اما في المرة الثالثة فقد فعل احسانا مع اناس ليسوا اهل احسان فقال لو شئت لم ينكر عليه ولكن كل الذي فعله قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا دول اناس ابوا ان يضيفون او يطعمونه لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال الخضر وكأنه كان مستني لموسى عليه السلام هذا الامر حتى ينفذ يديه من الموضوع فقال له حينما قال له موسى هذه الكلمة قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا اقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله